والإنسان الذي يحفظ نفسه ويعرف الأمر كما هو عليه وأن ما جرى فهو عن اجتهاد، لكن المخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران. وأن نعلم أن المتأول وإن قتل النفس بغير حق فإنه بين الأجر مرتين أو مرة واحدة. وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه يقتل الرجل المشرك الذي قال لا إله إلا الله حين أدركه أسامة فقتله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. فالاجتهاد له شأن والاعتداء له شأن آخر. ونحن نعلم أن عائشة ومن معها كطلحة والزبير وغيرهما أنهما لم يقوما إلا انتصارا لما يظنان أنه واجب عليهما، فحصل ما حصل من الفتن وحصل ما حصل من الشر. والله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة أو أولها وآخرها بمثل هذا الابتلاء كما قال عمار رضي الله عنه. نعم. كيف؟ إيه؟ نعم. كيف؟ لا، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ضمنه، لا قتله لأنها قتل نفس عمدا يجب القتل، ولا ضمنه بدية ولا أزمه بكفارة. إيه؟ نعم، هو مجتهد وإجع، لكن لعظم المسألة كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لئلا يتجرأ أحد ويستعجل أحد فيقتل الرجل مع قوله لا إله إلا الله. نعم. نعم، لامه لئلا يعود لمثلها، لئلا يعود لمثلها. نعم. كيف نسلم لهذا وفرعون؟ وفرعون قالها قبل يموت ولم تقل، لأن الرجل هذا نعم الموت يعني إذا لم يقلها هو ميت. اشتغلون بهذا الإشكال. هو أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إن هذا الرجل نفعته، قال كيف تقول بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لأن ما عندنا إلا الظاهر. ثم القتل ليس كذاك الغرق، ذاك الغرق موت محقق، والقتل قد يرتفع. بينهما فرق، رجل جاء به ليقتل ليس كالرجل الذي غرق في الماء، الثاني قد أيقن أهلاك. نعم سليم. ليش ما خلاص ثلاثة اثنين اللي رد على فرعون خبر يقول الآن الله سبحانه وتعالى. نعم. لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال خبر من أنا اللي قتل أسامة إنما هو أهل لذلك ما تقال على الرسول، لكن لو خبر رجال الله لا. هو يعني يسأل مو علشان هذا، يسأل يقول كيف نفعت هذا الرجل ولم تنفع فرعون؟ هذا سؤال خالد، أليس كذلك؟ نعم. ليس اختلاف الشرع من؟ اختلاف الشرع بين شرعنا. لا مو هو مختلف الشرع، لكن الأول هلك من عند الله والهلاك محقق بخلاف هذا. نعم. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. نعم، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعذاب إذا نزل بقوم عم، لكنهم يوم القيامة يبعثون على نجاتهم، لأن الدنيا كلها الجزاء فيها على الظاهر، وأما الآخرة فهي على ما في القلوب كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.